جايين ولا عارفين آخر طريقنا لفين، ضيعين وقال فاكرين إن إحنا كده عايشين. قرشين وسطر وأيام تفوت ومحدش فيها فايد، كيف واخدنا في قطر الموت وبينا هو اللي سايق، واقفين عليه بالصفوف والكل قال مستني دور، والراكب فيه يشوف قدامه عمره بيطفي نوره. تايهين ولا آخر طريقنا لفين، تايهين ولا عارفين آخر طريقنا لفين، ضيعين وقال فاكرين إن إحنا كده عايشين. قولي يا قطر الكيف واخدنا الفين